الهدية ثمرة من الثمرات، وهذه الثمرة لها أسبابها، فإذا كانت الهدية مبنية على سبب شرعي فلا مانع من قبولها، وإذا كانت الهدية مبنية على سبب غير شرعي فإن الشخص لا يقبلها. وليس النظر في مسألة جزئية، وإنما النظر في أمر كلي، فإن الهدايا تحصل بين بعض الموظفين وبين رؤسائهم، وكل موظف يقدم هدية إلى رئيسه يراعي فيها قدرته من جهة وما يليق بالرئيس من جهة أخرى، ولا شك أن هذا النوع من الأمور الممنوعة، وما يقع بين المدرسين أو المدرسات وبين الطلبة أو الطالبات، فتقدم الطالبة للمدرسة هدية ويقدم الطالب للمدرس هدية، فالعلاقة بين الطالبة وبين المعلمة والعلاقة بين الطالب وبين المدرس هي علاقة علمية محضة، والمعلم يأخذ أجرا على تعليمه، فإعطاؤه هذه الهدية قد تغير مجراه مع الطالب وتغير مجرى المدرسة مع الطالبة من جهة التأثير في الدرجات التي مثلا تعطيها إياها في أثناء الدراسة. ورد هذه المرأة لهذه الهدية التي جاءت من طالبة بعد تخرجها، هذا الرد فرع من فروع قاعدة سد الذرائع، وداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ حمى عره. فهذه المعلمة لم تقبل هذه الهدية لأنها تتوقع أن تكون وسيلة من وسائل تيسير قبول الهدايا من المعلمين الطالبات سواء بعد التخرج أو في أثناء الدراسة. ومن جهة حماية العرض هي لا تقبل هذه الهدية لأنها لا تريد أن يتكلم في عرضها أحد، لا في داخل المدرسة ولا في خارجها، فجزاها الله خيرا على رد هذه الهدية. وعندما يحصل هذا الرد ونظائره كذلك، لا ينبغي لمن قدم هذه الهدية أن يتأثر في نفسه، لا ينبغي له ذلك، بل عليه أن يقبل هذا الرد وألا يعود إليه مرة أخرى. وإذا أراد أن ينفع أحدا من ماله أو ينفع أحد من جاهه أو ينفع أحد بلسانه، فعليه أن يتصل بالأشخاص الذين لا تربطه بهم علاقة علمية مثلا كالفقراء والمساكين، ينفعهم من ماله، يهدي على فقير لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يكتفي، لا يجد ما يدفعه أجرة لبيته، فيتصدق على هؤلاء ويهدي إليهم.